والآن مع الشريط الخامس. الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، وما زلنا في سلسلة الحقوق، وكما وعدنا في الجمعة الماضية بعد أن تحدثنا من قبل عن حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته وحق المسلم على أخيه المسلم وحق الآباء على الأبناء، فموعدنا اليوم بمشيئة الله عز وجل لكي تكتمل سلسلة الحقوق أو تكاد حق الأبناء على الآباء. لقد سمعنا جميعا أو نسمع جميعا توصية العلماء وتوصية الخطباء والوعاظ، وحتى إن فتح الإنسان كتابا ربما يجد أكثر الكلام فيه حق الآباء على الأبناء. فهل للأبناء من حقوق على آبائهم؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الابن له حقوق على أبيه قبل أن يوجد في الحياة وبعد أن يوجد في الحياة. قبل أن يوجد ابنك في حياتك أو في حيائه، وقبل أن يخلق، وقبل أن يولد، وقبل أن يكون سبحان الله جسده موجودا في هذه الدنيا، له حقوق عليه. الحق الأول أن تختار له الأمة الصالحة، وهذا الحق سوف يطالبك به ابنك يوم القيامة ويتعلق في رقبتك يوم القيامة بين يدي حكم عدل جل في علاه، يقول يا رب خذ حقي من هذا لأنه لم يخطر لي أما صالحة أنبت في حضنها وفي كنفها. الزوجة الصالحة ليست حقا لك لوحدك، وإنما هو جزء من حق ابنك عليك أن تختار له أما. هكذا دخل رجل على أمير المؤمنين عمر يقول له يا أمير المؤمنين إن ولدي يعقني. فلما جيء بالابن قال له عمر يا بني لم تعق أباك؟ قال الابن لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فاختار أبي أمة شوهاء سوداء لكناء عجماء لا تكاد تبيل فأنجبني منها فبها أعير أمام أصحابي. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن علموا أولادكم القرآن وعلموهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وما علمني أبي القرآن. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسنوا تسمية أبنائكم، وأبي سماني جعرانا فأعير به أمام أصحابي. نظر عمر إلى الأب وقال أيها الرجل لقد عققت ولدك وولدك لم يعقك. هذه حقوق أن تختار له الأمة الصالحة، أن تحسن تسمية الابن. لقد انتشر بيننا أسماء كثيرة لا تقرب ولا تبعد، أو إنما تبعد بعيدا عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء كثير من الصحابة، من أسماء سيئة أو أسماء ذات معاني لها مغزى يسيء أو تسيء إلى صاحبها، إلى أسماء طيبة لها معان طيبة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نسكي أبناءنا أو أنفسنا بأسماء معينة، فلا نقول محسن ولا نقول كريم ولا نقول أبدا مثلا جمال الدين وصلاح الدين، ف فربما يكون هذا الابن في المستقبل فساد الدين وقبء الدين، وربما يكون هذا المحسن بخيلا او هذا المحسن شحيحا وهذا الكريم بخيلا. هكذا لا نزكي انفسنا كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من سمى فقد سمى، ولكن اعظ الاخوة فيما هو ات من الابناء والاحفاد ان نسميهم اسماء طيبة. ولذلك دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سأله ما اسمك قال اسمي حزن. قال بل انت سهل. قال كلا ان اسمي حزن. حزن من الصعوبة ومن الحزن والعياذ بالله رب العالمين. بل سميناك سهلا. قال لن اغير اسما سمانيه ابي. قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حزن دائم ان شاء الله، فما خرج الحزن من بيته من بعد ذلك كما روى حفيده سعيد بن المسيب سبحان الله. قال فوالله ما خرج الحزن من بيتنا من بعد ذلك سبحان الله. وذلك يؤلمني كثيرا ان بعضا من النساء لا يعد لهن اولاد فيسمين اسماء غريبة كغبار مثلا سبحان الله، او حيوان او حمار او قط او كلب او اي اسم من هذه الاسماء التي يعير الابن بها امام اصحابه. ولذلك احسنوا تسمية ابنائكم فانما ينادى العبد يوم القيامة باسمه واسم ابيه. اما ان ينادى باسمه وباسم امه فهذا ما درجنا عليه من معارف جاهلية او من معرفة جاهلة بالدين. ينادى يوم القيامة باسمائنا واسماء ابائنا، لا اسمائنا واسماء امهاتنا. كلا، ينادى الانسان منا باسمه واسم ابيه. فليحسن احدكم تسمية ابنه فهذا هو الحق الثاني من الحقوق التي لابنك عليك. اذا نزل الولد من بطن امه فما عليك الا ان تحزنه بين يديك لتؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة بصوت خفيف طبعا في الاذن اليسرى، فيكون اول ما سمع هذا المولود عندما نزل الى الدنيا هو التكبير وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك عليك في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين من ولادته ان كنت ميسور الحال ان تصنع لابنك عقيقة، فهذا حقه عليه. الولد له شاتان او خروفان والبنت لها شات واحدة. وسميت العقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الابن مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه ابوه او عنه ولي امره. هذه سنة مؤكلة للقادر ورثناها واخذناها من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وما نعق عن نفسه او لم يعق عنه ابوه او لم يعلم هذا الامر وله ابناء قد كبروا في السن ان كان ميسور الحال فليعق. فلقد عق خليل الله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن نفسه بعد ان عبر 80 من عمره كما ورد في الكتب الصحيحة. العقيقة ان تحلق شعر الولد وان تتصدق بولده ذهبا او فضة. اما البنت لا تحلق شعرها، لا يحلق شعر البنت وانما الذي يحلق هو شعر الولد. وان يحنك المولود بعد ولادته في اليوم السابع اي ان تأخذ تمرة وان تلوكها في فمك ثم ان تأخذ بسبابتك النظيفة بعد ان غسلت يدك جزءا من هذا التمر الذي مضرته بفمك وتأخذه ثم تحنك به الولد اي تبعث بسبابتك التي تحركها في التشهد وفي التبجيع ان تحركها كذا في تقص حلق الولد وفي اسفل فمه، لان ذلك كما يقول الاطباء ان الاسنان لها جيوب محيطة بالنفس وهذا الدعك يساعد على الاسراع بالبروز الاسنان سريعا. فصدقت يا سيدي يا رسول الله. الحق الذي يليه حسن التربية. ولنتوقف عند هذا الحق الشيء اليسير. يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا في أبنائنا أن نلاعب أبنائنا سبعا وأن نؤدبهم سبعا وأن نصادقهم سبعا ثم نترك لهم الحبل على غاربه ونقول لهم وكلتكم للحي الذي لا يموت. أي إنه في السبع السنوات الأول نلاعب أطفالنا نلاعب أطفالنا. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس فوالده يلتزم ويحتضن الحسن والحسين سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلهما. فقال الأقرع: يا رسول الله، والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فغضب النبي وقال: وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه رحمة. كثير من الأبناء يشكون بعد أن يكبر الواحد منهم في السن، أو البنت بعد أن تتزوج وترى زوجها يحنو على أبنائها، تبكو الزوجة وتقول: عشت في بيت أبي 20 سنة و30 سنة، ما حضنني، ما أخذني في حضنه، ما سمع مشكلتي، ما قبلني، ما نزع على رأسي، ما كان حنونا علي. لأن كثيرا من الشرقيين للأسف الشديد يعتبرون الحنان والضاع يعني يفقدان الرجولة في مقتل، ولكن من تمام الرجولة أن تحنو على أبنائك وعلى بناتك، بل أن تحنو على بناتك أكثر. لأن من أضحك أو من أدخل السرور على أنثى زوجة أو أما أو ابنة أو عمة أو خالة أو أخته أو أختك أو أختا يعني، سبحان الله، فمن أدخل سرورا عليهن فكأنما بكى من خشية الله عز وجل، ومن بكى من خشية الله فلن يدخل النار يوم القيامة. أن تحنو على أبنائك، أن تلاعبهم في السنوات السبع الأول، ثم بعد ذلك تبدأ في التربية في سن 5 وسط جلسة، بمجرد أن انتظمت ألفاظ الطفل أو الطفلة في زمن نرى فيه ذكاء أبنائنا وبناتنا، لنأتي لهم بمحفظ ليحفظهم كتاب الله عز وجل. فأفضل ما تتركه لأبنائك من بعدك أن يحفظوا القرآن عن ظهر قلب، يثقل لسانه، تقوى عقيدته، يقوى ايمانه، ينشرح قلبه، يعرف الحلال من الحرام، يكن له القران حرزا الى ان يموت. ثم بعد ان تموت ان يجر ثواب قراءه ابنك، كلما قرا القران كلما اخذ ثوابا، ودخل الثواب لك لانك كنت سببا في تحفيظ ابنك كتاب الله عز وجل. ومن حفظ ابنه او ابنته كتاب الله سبحانه، أتي بابيه وامه، ثم يلبسان حلة الشرف وتاج الوقار وتاج الكرامة، ثم يأخذ الابن الذي حفظ القرآن والبنت التي حفظت القرآن بيد أبيها ويد أمها إلى جنات عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أن تحفظ ابنك كتاب الله، ثم بعد ذلك أن تصادقه منذ أن بلغ 14 من عمره، أي إذا بلغ الولد سن المراهقة والبنت سن المراهقة، يجب على الأب أن يصادق ابنه وأن يصادق ابنته، وعلى الأم أن تصادق ابنتها، لا تدع ابنتها لزميلتها لتقول لها كلاما فارغا ولتقول لها كلاما سيئا. إن أوروبا عندما صدرت لنا الفوضى في التربية رأينا الشر الكثير، ورأينا المدارس المختلطة، ورأينا الجامعات المختلطة. ولو كان فينا إنسان يتقي الله سبحانه من الذين يحكمون أمرنا ويصدرون التشريعات، كيف يلقون الله عز وجل وقد ارتكبت أي أخطاء في مدرسة أو جامعة بمجرد مسألة الاختلاط؟ إنما هذا في عنق أولياء الأمور يوم القيامة، إن كانوا آباء أو أمهات أو قائمين على الأرض. فمن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فإنما عليه وزره وزرها وأوزارهم أيضا إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، والعياذ بالله رب العالمين. ما علينا إلا أن نسن سننا حسنة، وما علينا إلا أن نتقي الله رب العالمين في أبنائنا، ولا نتركهم للمدرسين فقط. إنما أهين بالمدرسين والمدرسات، وإن كنا في الأجازة الصيفية، أن يتوب المدرس إلى الله عز وجل، وأن ينوي في بداية العام الدراسي أن يتقي الله في أبنائنا وفي بناتنا، وأن تتقي المدرسات والمربيات الله عز وجل في بناتنا، وأن يكون لهن قدوة، لأن البنت تنطبع في ذاكرتها صورة المدرسة أكثر ربما من صورة الأم. فإذا كانت الأم مخمرة أو منتقبة عندئذ تنظر البنت وتقارن بين هذه الخيمة أو الخيبة كما يقول عمها وخالها ومجتمعها وإعلامها، وتنظر مشاهدة التلفزيون لترى امرأة أمامها على وجهها جميع ألوان قوس القزح وكلية للفنون الجميلة وللفنون التطبيقية على وجه المرأة وعلى وجه المدرسة، تقارن البنت صغيرة السن بين الأم المخمرة المنقبة المغطاة التي لا يرى أحد منها شيئا وبين هذه التي تظهر فتنتها، فتصم أمها بالتخلف وتصف أمها بأنها على خطأ وأن المدرسة على صواب، وربما من دار أنكى أو من أنكى الأمور وأسويها أن تكون هذه المدرسة مدرسة للغة العربية أو للتربية الإسلامية، تلبس لباسا قصيرا إلى ركبتها ثم تترجم أو تتكلم مع أبنائنا وبناتنا عن الدين وعن الشرع وعن أسماء بنت أبي بكر، فماذا تقول؟ هل تقول لهن إن أسماء كانت تلبس إلى ركبتيها؟ هل كانت تذهب واحدة من الصحابيات أو من التابعيات رضي الله عن الجميع إلى الكوافير أو تضع في وجهها متاحيق ثابتة أو أن تختلط بالرجال أو أن تصافح الرجال الذين حرموا عليها وحرموا عليها أن تصافحهم؟ هكذا ماذا تقول المدرسة لأبنائنا وبناتنا في المدارس؟ إن المسؤولين مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله عز وجل في أن نفصل مدارس للبنات من البوابة إلى المديرة، وأن نفصل كليات للبنات وكليات للبنين، ولا يتعلل الواحد منهم بأن الإمكانيات لا تسمح. إذا كانت الإمكانيات لا تسمح فليتنحوا جميعا وليدعوا الأمر لمن يستطيع أن يقيم الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا مجتمعا للأسف الشديد درجة منذ انقلاب يوليو على النساء وعلى التجلف وعلى تقطعة الرؤوس وعلى الانحناء وعلى الوصول بأي وسيلة، ولا نتقي الله رب العالمين، لأننا لو قرأنا تاريخ سلفنا الصالح، وهذا حق من حقوق أبنائنا علينا أن نعلمهم تاريخ آبائهم وأجدادهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن نعلمهم ونقول له إن أجدادك الفراعنة كانوا يصنعون كذا وكذا وإن أجدادك الفراعنة كانوا عظماء في كذا وكذا، لكن نقول لهم ان اجدادك من صحابة الحبيب كانوا يفعلون كذا وكذا وان اجدادك من التابعين كانوا يفعلون كذا وكذا، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ابدا، فكيف ان الامر الجاهل بتاريخ صحابة رسول الله وبتاريخ التابعين وصحابة شيئا. هذا رجل من تابع التابعين غياث الزاهد رضي الله عنه، عندما سار مرة في الشارع فرأى فرقة موسيقية من أتباع بني العباس وهم يسيرون في شوارع الكوفة يقبلون ويزمرون ويرقصون في الشارع العام. قال رضي الله عنه في نفسه: إن سكت سألني الله عن ذلك يوم القيامة، فما كان منه إلا أن أخذ عصا ونزل ضربا في من يحول الشارع إلى مجون وله. فأخذته الشرطة إلى الأمير إلى أمير الكوفة، بلغ رجل الأمير غضبا: أيها الرجل، أما علمت أن من تجرأ على السلطان تغدى في السجن؟ فرفع غياث الزاهد رأسه وقال: وأنت أيها الأمير، أما علمت أن من خرج على الرحمن تعدى في النار؟ فتعطى الرجل رأسه: من ولاك الحسة؟ أي من ولاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهذه مهنة كانت تمتهن من قبل الدولة، تعينها الدولة كما تعين الشرطة والوظائف المختلفة، كانت هناك وظيفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في بعض البلاد. سبحان الله، من الذي ولاك الحسة؟ قال: الذي ولاك الإمارة. قال الأمير: إن الذي ولاني الإمارة هو الخليفة. قال له غياث الزاهد: وإن الذي ولاني الحسة رب الخليفة. قال: لقد وليتك مكتسبا على امر الكوفة. قال: وانا عجلت نفسي من هذه الوظيفة. قال: عجبا لك، اتتولى امر الحسبة ونحن لم نعينك فيها، فاذا عيناك عجلت نفسك؟ قال: نعم، ان عينتني انت عجلتني، لكن الله عندما عينني لم يعزلني الا الله عز وجل بالموت يوم القيامة. قال له: ايها الزاهد، اما لك من امر؟ اما لك من طلب؟ قال له: نعم، ان ترد علي شبابي. قال: هذه ليست لي. قال إذ مر مالك خاف من النار ألا يدخلني عنده. قال ليست هذه لي. قال إذا مر بويرة خاف من الجنة أن يأخذني عنده. قال ليست هذه لي. قال إذا دعني لمن يستجيب لي في كل هذا ثم لا يمر علي بعد ذلك. لعل هذا يذكرنا بهذا الطفل الصغير الذي لم يكمل الثامنة من عمره وقف يصلي في المسجد خاشعا ويقرأ قراءة صحيحة يدري أو يدرك الثاني أنه يحفظ كتاب الله عز وجل. دخل هارون الرشيد فرأى هذا المنظر أمامه فأعجل بالصبي فانتظر حتى فرغ الصلاة الصبي. قال له يا بني ابن من أنت؟ أين أبوك؟ قال أبي قد مات. وأمك؟ قال أمي قد ماتت فأنا يتيم الأب والأم، رباني خالي وجاءني بمحفظ فحفظت القرآن العام الماضي، أي أتم حفظ القرآن وهو من 7 سنين. عندئذ قال له هارون الرشيد أتحب أن يكون أمير المؤمنين أبا لك وزبيدة زوجة أمير المؤمنين أم لك؟ قال له هذا شيء يشرفني يا أمير المؤمنين، لكن إذا جهت تطعمني؟ قال له نعم. وإذا عطشت تسقيني؟ قال له بلى نعم. قال وإن عريت تكسوني؟ قال له نعم. قال وإن مت أدخلتني الجنة؟ قال له كلا. قال دعني لمن يصنع معي كل هذا. هكذا تربى الأبناء، تربوا على كتاب الله، تربوا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يتربوا على النساء وعلى طقطقة الرؤوس وعلى التسلف للوصول. إنما هؤلاء أناس قد تبخرت الرجولة منهم وتبخرت الشهامة منهم وتبخر الإسلام من قلوبهم، أناس نسأل الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول المسلم الكريم إننا في شهور هي أجازة الصيف بالنسبة لملايين من أبنائنا وبناتنا، فماذا صنعنا لهم كمجتمع وماذا صنعت الدولة لهم؟ الدولة لا تستطيع أن تصنع شيئا لأنه ليس بإمكانها أن تصنع إلا أخذت إشارة خضراء من يتولى أمرها أو من يتحكم في مقاديرها. للأسف الشديد لا يعطي هذا المسؤولين أبدا أمام الله عز وجل من هؤلاء الشباب الذي يستيقظ الواحد منهم وأمامه 24 ساعة من فراغ لا يصنع فيها شيئا. فهو إما يصنع أمورا 3، إما أن يلتزم مع الشباب الصالح في المساجد، وهذا يخيف أولياء الأمور في البيوت لأن كل ملتزم في مصر مدان أو ملازم. هذه هي القضية الأولى أو المصيبة الأولى، يخاف الأب. حتى إنه لقد بلغني أن ابنا كان يشكو من أبيه إليه ويقول إن أبي يضع جنزير وسلسلة وقبلا على باب البيت الرئيسي لكي يمنع ابنه من النزول إلى صلاة الفجر خوفا عليه. ولكن لو كان هذا الحد لو ابن يعود من النادي 2 صباحا أو قبل الفجر أو من أحد التبريهات هل يخاف عليه؟ أشوف كيف يخاف عليه وقد استقام وصلها حاله كما يريد القائمون على أمرنا سبحان الله. هذا هو نفسك الأول للفراغ عند السبب، إما أن يلتزم وإما أن يذهب مع هؤلاء الذين يقولون له إن شملة واحدة توسيك الدنيا وما فيها وأنت في ابتلاءات شتى من تطلق أب وتجبر أم ونسيان مسؤولين لأمورنا، ينسى الابن نفسه ثم يندمج في مسألة المخدرات والمسكرات وإلى ما إلى هذه الانحرافات التي نسأل الله أن يحمي شبابنا وبناتنا منها. ولو كانت هناك تطبق حدود الحرابة على المتاجرين بشبابنا وبدماء شبابنا لانتهى الامر، لكن لست ادري من يدلس على من ومن يقيم الحد على من. نسال الله ان يهدينا سواء السبيل. للاسف الشديد احد مديري الامن في احدى المحافظات يقول سوف اطبق حد الحرابه لمن خرج على نظام الدوله. سبحان الله. وبقيه الحدود لما حد الحرابه فقط؟ سبحان الله. اتقيم حدا على شارب الخمر وهي حلال في بلدنا؟ أتقيم الحد على الزان ولكن في القانون المدني في مادة من مواده لا أذكر رقمها والإخوة المحامين والقانونيين يعرفونها أكثر مني فهم أهل خبرة وأهل فقه في هذا الأمر، ان اي ذكر واقع انثى برضاها فلا جريمه ولا تجرم وليست هناك جريمه دينا سبحان الله لانه برضاه. هل يقيم الحد على سبحان الله السائرة في الطريق العام ألا يعذرها بأنها تخلع أكثر مما تستر أو تكشف أكثر مما تستر؟ هل يقيم عليها تعذيرا معينا أم أنه يريد أن يتكلم عن الشباب الملتزم الذي يتقي الله رب العالمين؟ الصف الثالث من الشباب صف لا يلتزم في المسجد ولا يذهب سبحان الله إلى الإنحراف ولكن شباب تخلع منه الإيجابية ويصير سلبيا تحت عنوان وانا مالي خليني في حالي امشي جنب الحيط هكذا قال ابوه وهكذا قال جده وهكذا سوف نعيش منافقين الى ان ياتي امر الله عز وجل. الشباب مسؤوليه في رقاب الدوله وفي رقابنا نحن فماذا صنعنا لهم وقد دخلنا على اجازه الصيف فماذا يصنع اولياء الامور بشبابنا في اوقات تغلي فيها الشهوات في الدماء وفي العروق فماذا يصنع هؤلاء وماذا يقولون لله رب العالمين؟ ان الله عز وجل جعل الولاه من الرعيه كالراس من الجسد تصلح لصلاحها وتبتلي بفسادها فما على هؤلاء الا ان يستيقظوا ويفرغوا بعضا من اوقاتهم ان كانت ثمينه في رعايه ابنائنا وفي تنظيم برامج لهم ومعسكرات لهم تقيمهم على السلوك الصحيح وتفيد الدوله والمجتمع الذي نحياه بفوائد شتى لان الشباب ثوره والشباب قوه وهم الزهره التي نرجو ان نقصف ثمرتها قريبا لا ان تقطف فتوضع في المعتقلات او في السجون او في سجون الياس وسجون التشريد وسجون ان سبحان الله والله انني ارى بعضا من الشباب يتسكعون في الشوارع ارى انه مسجونا داخل شهواته وداخل نزواته انه مريض لم يجد طبيبا ياخذ بيده لم يجد مفلحا ياخذ بيده لم يجد قدوه ينظر اليه وانما هو انسان ضيع نفسه واضاع من حوله واتى بالعار والثمار الى ابيه وامه واقاربه. نسال الله عز وجل ان يهدي مسؤولينا وشبابنا ومجتمعنا معنا كله الى ما يرضيك يا رب العالمين. حق اخير قبل ان اغادر هذا المكان الشريف فان حقوق الابناء على الاباء كثيره. ان تراقب من صاحب ابنك؟ من صديقه ابنتك؟ لا تترك ابنتك تتحدث في التليفون الى زميلها ياخذ منها الكشكول وياخذ منها المعلومه تحت عنوان انهم زملاء. هذه دياسه الله عز وجل لن يدخل الديوث الجنة يوم القيامة هو الذي يعرف القبح على أهله ويسقط عليه. أين الغيرة؟ لا تتحدث ابنتك إلا مع زميلة لها ويجب على زوجتك أن تنظر من ابنة صديقة ابنتك؟ من أمها؟ من أم هذه الزميلة لابنتك وصديقتها؟ من أمها؟ وأنت ترى من أبو هذه البنت؟ ربما كان رجلا منحرفا أو سكيرا أو لها أخا منحرفا أو سكيرا فربما ينطلي هذا الأمر على ابنتك. عندئذ يخرج الأمر من بين يديك. يجب علينا أن نفرغ بعضا من أوقاتنا كل يوم لأن نجلس مع أبنائنا وبناتنا لنرى مشاكلهم ونحاول أن نحلها في ظل الظروف القائمة أو في ظل الإمكانات المتاحة كما يقولون. وعندئذ نكون كمن ولاهم الله رعاية فرعوها حق رعايتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها والابن في ولد أبيه في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الكرام إن أعداء الإسلام يريدون أن يستأصلوا شأفتنا في جميع بقاع الأرض. كراهية الإسلام واضحة ولا بد للقائمين على أمرنا أن ينظروا نظرة ثاقبة فاحصة أخرى غير المنظار الأسود الذي يرون منه شبابنا ومن ورائه شبابنا. شبابنا كله صلاح إذا أخذ أو إذا رأى القدوة. شبابنا كله خير إذا رأى الأب الصالح والأم الصالحة والمسؤول الصالح. شبابنا كله خير إذا أخذنا منه ثمرة جهده ونقائه وطوره في العودة بهذا المجهود بالخير على الأرض وعلى العرق وعلى الوطن وعلى الدين. إن الإنسان الذي يقول الانتماء الانتماء الانتماء اجعلوا الشباب ينتمي للدين أولا ثم بعد ذلك سوف تراه منتميا إلى أرضه ومنتميا إلى عرضه ومنتميا إلى دينه ومنتميا إلى أبيه وأمه ومنتميا إلى الدولة التي أنبتت. لكن أن تبت الصلة بين الشاب وبين دينه، ثم تقول له الانتماء بعد ذلك، انت انسان لا تعرف من الحق شيئا. الانتماء يجب ان يكون للدين اولا، لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. الولاء للإسلام هو الاب وهو الام، بعد ذلك سوف يأتي الانتماء الى الارض، وسوف يأتي الانتماء الى الوطن، لان الحفاظ على الارض والوطن جزء من الحفاظ على دين الله عز وجل. اجعل الشباب ينتمي اولا الى الدين، لا تحارب الشباب، لا تضع العراقيل امام الشباب، لا تضع العقبات امام الشباب، لا تيأس الشباب من نفسه، لا تقنطوه من رحمة الله، لا تظلم المستقبل امامه. افتحوا مجالات الشباب وسوف ترون خيرا، وسوف ترون بلاد المسلمين وقد عمرت بالخير بشبابنا وابنائنا الذين اعتدت دائما في كل مكان ان اغلب رواد هذا المسجد شبابا من ذوي الشعور السوداء التي ما سابت قط، انما هؤلاء اناس صالحون ربما تنزل الرحمة من الله من اجلهم علينا، وربما يبارك الله عز وجل في مجتمعنا من اجل هذا الشباب الصالح. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد السبعة الذين سوف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال امام عادل والامر الثاني او الذنب الثاني وشاب نشأ في طاعة الله، هؤلاء هم الشباب الذين سوف يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. الا يظلهم المسؤولون بظل رعايتهم في الدنيا؟ اذا كان الله عز وجل بقدرته وهو القهار الجبار سوف يظل الشاب الصالح في كنفه يوم القيامة وتحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. الا نظل نحن ونحن مسؤولون في كل مناحي الحياة في مصر وفي غير مصر شبابنا وبناتنا في ظل رعايتنا حتى ينشأ هؤلاء محبين لدينهم، محبين لأوطانهم، محبين لذويهم. أرجو أيها الإخوة الكرام ألا نقنط شبابنا، وألا نصيبهم باليأس، وألا نصيبهم بضيق الصبر، وألا نصيبهم بالاكتئاب، وألا نصيبهم بهذا الذي قد أصبنا به من نفاق ومقاصد شتى، وإنما علينا أن نزرع فيهم الشهامة والنخوة والرجولة وحب الدين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب السلف الصالح. اللهم أصلح لنا الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، اقسم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظالما إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأبناء فلذات أكبادنا أو فلذات أكبادنا في رقابنا مسؤولية نحوهم، كما كنا نحن في رقاب آبائنا مسؤولية نحوهم، زي ما كنا مسؤولين من آبائنا وأمهاتنا نفس القضية أبنائنا مسؤولية سوف يحاسبنا الله عليها. الناس فكر أن الواحد لم محافظ على الصلاة الخمس وبصوم رمضان وإن كان معه 20 راح حج وبيطلع زكاة ماله وبيشتغل وبياكل خلاص أدى ما عليه نحو الإسلام. الركن الركين اللي احنا مش واخدين بالنا منه نتيجة ظروف الحياة المتشابكة وانشغال الآباء بالقوت والرزق وانشغال الأمهات بتدبير الميزانيات في البيوت، قلة الموارد وكثرة المصروفات، هذا لا يشغلنا أبدا عن دورنا نحو أبنائنا وبناتنا. ليه؟ لأن من ضمن الحاجات اللي ربنا يسألني عنها يوم القيامة ابني وبنتي. انت بتقول انا بشتغل من 7 الصبح ل 12 بالليل، ماشي، ولكن هل سألت عن ابنك ماذا صنع وعن ابنتك ماذا صنعت؟ فتبقى مجرد انك بتجيب فلوس كأنك صراف بنك تدي فلوس للست، الست بقى بتصرف على البيت او بتصرف على عيالك او غيره، والمهم انت اخر نتيجة السنة عايز نتيجة وخلاص الولد ينجح من سنة لسنة. ولذلك ايضا اهمس في اذان ابنائنا ان الولد اللي بيسقط اضاع الامانه التي يجب عليه ان يراعيها في مال ابيه. النص الحديث قال ايه؟ والولد في مال ابيه ايه؟ هان وايه؟ ومسؤول عن رعيه. مسؤول عن ايه؟ يعني الولد اللي بياخد الفلوس لابوه يدخل بيها السينما او يجيب بيها السجاير او يلاقي بيها على اصحابه. ولد لم يراعي الله عز وجل بل هو سارق لمال ابيه. ربنا يحذر الخلع عن لص حرام. وانت ايها الاب ما ينفعش ابدا حرام عليك تدخن في وش ابنك وبنتك. يبقى الاب عنده لسه نازل من بطن امه اسبوع اسبوعين، الاب مدمن، الام مدمنه للتدخين، يدخنوا ويبخوا في وش الولد، لسه الرئتين بتوعه نازلين يا عيني من مكان معقم الى هذا التلوث الذي نحن فيه. وربنا برضه يحذر لو الولد جاله حساسيه او البنت جات لها حساسيه في صدرها، الله عز وجل يسألك يوم القيامة أنك السبب في إمراض ابنك وابنتك. مسؤولية. وعملوا إحصائية وجدوا اللي ما بيشربش السجاير في مصر، ها؟ الغلابة اللي في حالتنا اللي ما بيشربوش، ها؟ بيدخل الواحد فينا رغم أنفه كل يوم 13 سيجارة. أو ما يعادل 13 سيجارة، رغم أنه ما بيشربش. يعني ما بيشربش السجاير في مصر. يدخن بمعدل بيشم يعني دخان للسجائر بمعدل دخان 13 سجارة. بل بالعكس اكتشفوا ان اللي بيشربها بنفسه يعني بيحطها من فلتر فتبقى فيها شيء من النقاء شوية، بالاضافة لل 13 سجارة اللي بيشربهم من الهواء بالاضافة للعلم اللي بيشربهم. وانت بتشرب ال 13 شيء عن ابيك. والاسلام الطلب اللي فيه لا ضرر ولا ضرار. والضرر درجات. انت لما تدخل الضرر على المولود في البيت هذا ضرر كبير. ولد لسه بيشم هوا. فتشربوا السجاير من صغره دي مصيبه. دي الكارثه. ان بعض الاباء السوسج او الخايبين، بلاش السوسج دي كلمه مؤدبه، الخايبين. يقول لك الولد الصغير دلوقتي 20 سنه، كده كده بيشربها من وراء فاحسن ايه؟ خد ابن عفاف انا عارف انك بتشرب، خد من بيت راجع. وانت يا رجل خد رجوله. يا رجل ليس من الرجوله في ها؟ يعني انك كمان تشيل الحاجز بتاع الاحترام بتاع ابنك. يعني كان زمان الوقت قريب كان حتى الراجل اللي متجوز ولسه ابوها عايش كمان ما لقاه ابوه يخبث لدرجه ان احيانا يحط السيجاره ما ينفعش يروح يحطها في جيبه ويوم ولعها يمكن تحرق ايه؟ عشان بحيث ان ابوه ما يشوفوش في المنظر ده. خلي بالك. ومثال بسيط قوي على تحريم التجارة بعد ما اقول لها 600,000 مرة. لكن برضه ما فيش شيء. ربنا يطول على كل مدخن. هل تستطيع ان تتصدق بتجارة؟ تقول لها خد تجارة لله. شكرا. وانت منتحر يا مدخن يحاسبك الله يوم القيامة على جرم الانتحار. والانتحار البطيء زيه زي بالظبط زي الانتحار السريع. ترمي روحك دلوقتي من فوق برج الجزيره بالظبط زيه زي ما ايه؟ تفضل تدخن 10 15 سنه 20 سنه وفي الاخر الدكتور يقول لك عندك سرطان في الرئه، عندك مش عارف ايه في الحنجره، عندك مش عارف ايه في القلب، كل ده من اثار التدخين. فانت ادخلت او عجلت او تسببت بانك مت ميته المنتحر والعياذ بالله رب العالمين. اللهم صل على كل مدخن. واخدم مسؤوليتك. لما الولد يوصل سن المراهقة وتلاقي الولد كده يعني له حركات غريبة، لما ينام شم بقه شم جيبه اشتغل كمان في البيت ليه؟ عشان تشوف انه كان بيدخل من وراك، خلاك من الفلوس احتمال البيت حاطينها من غير ما انت تتجالك. مسؤولية. دي مسؤوليتك امام الله عز وجل في مسألة الابن والبنت. بقيت الجامعة عملوا احصائية بدون هذكر اسمها عشان اخواننا في الجامعات زمايلنا وحبايبنا ما يزعلوش الاساتذه، عملوا احصائيه في احدى الجامعات اللي موجوده في مدينه القاهره الكبرى، ها؟ عشان عملوا القضيه، ها؟ في احدى الكليات وجدوا 17%، ها؟ 17% من بنات الكليه مدخنات. ما تقوليش البنت اول بنت هي الولد هي المصيبه هو التدخين هو الاسراف، لان البنت ما دام بتاخد مصروف في اليوم 10 جنيه ها ما تجيبش لعب السجاير، والسجاير ده تجرها بقى لما وراء ذلك، لان السجاره بتقتضي قعده صح ولا لا؟ والقعده بتقتضي كلام، والكارثة المحزنة تلاقي ست محجبة فاضلة رغم عربيتها وحط السجارة بواقف الشارع. طب تمشي بتركز على عليها ازاي بس؟ تبص تلاقي اللي مش محجبة بص بقى هتقعد تكلم من الاحجار اصرك. اقول انا بقى ايه دلوقتي ده؟ مالكش كلام تقوله. عامل زي ابنك القوي قوي راح تهوى سمعتك عند ايه؟ عند حد. هتروح عامل وش؟ تتابع ازاي انت؟ هتقعد تقول دي واحداني ايه بقول لك ايه كلهم هيخد في فرصة فرصة فرصة لانه ابنه في دار الادب هو بيصليش ولا يعرف ربنا ومراته غير محجبة يوم ما يلاقي نفسه مراتك المنقبة ولا المخمرة ضحكت بصوت يعني حد سمعه بصوت شوف شوف اللي لان حاطط عيوبك وعيوب مراتك يا بتاع الجامع تحت الميكروسكوب مصيبه هنا لا يراها. ونسأل الله الهداية للجميع لان اللي بتعمله المحجبة لانها تقص السجارة في بقها وهي بالطريق العام ما تعرفش هي بتأثر بتكسر في الدعوة ازاي بتاخد بالها وبتحرمنا احنا كلنا ازاي وهي بتاخد بالها. هكذا الابن الملتزم وهكذا البنت الملتزمة. يبقى اذا من حقوق ابنائك عليك المراعاة من حقوق ابنائك عليك بنتك اول ما تصل 13 14 سنة تبلغ سن المحيط تقول لمراتك تقول لك ايه البنت كبرت ما ينفعش تخرج من غير حجاب دي لسه صغيره ابو محمود ابو محمود دلوقتي بيحط ابنه من فين وابن عينه وتربت عند التربته انت بتربت على حاجات فاضيه تربت كده بقى خلاص ايوه اعلن للمدرسه انا ما اخش الذنب لان المراه او البنت البالغه اذا خرجت من بيتها غير محجبة لعنتها الملائكة ونزعت اللعنة على ابيها واخيها وامها والقائم على امرها. شوف بقى واحد يتعلم بقى يقول اصلها بنتي في مدرسة اجنبية ما بقى يحضرك الاطر من شهر ولو راحت محجبة المديرة الترويج والمديرة تقدر تكلمها لانها اجبن من هذا ادينا انت رأيك في المديرة وملك لعب البقى وظن شرها ولا تسأل عن الخبر. مش معنى كده ان القوانين فرق لا فاحنا على طول انت هو اسلوب معين ارفع السماعه انت الولايه الفلانيه اول طيب البنت الفلانيه محجبه لو جيت عندها ها بس واحنا في عقد بالفراق فاحنا بنهدد حد انا بنقول لحد واحدة الفنانات اشتكت في نقابة الصحفيين قالت لي الشيخ الضوئي بيهددني من المنبر بيقول ان ما كنتش هتلم نفسك ها ليه تصرف اخر هو يعمل ايه بالظبط؟ ما انا مش هقول لك انا اعمل ايه بالظبط بس يعني خليك كده على عماتي لغايه ما ايه تتوب الى الله وتمسك الكام. المهم فاحنا دلوقتي مسؤوليه البنات في رقابنا ان البنت لما وصلت اختك بنتك جابت السن بس كنا ايضا اهلس بها في هدوء الى ابنائنا الشباب. الشاب بطبيعته لما بيلتزم يبقى عنده عصبيه الاسلام والامر طبيعي عنده يعني حنوه ظاهره على الدين يلاقي اخته في الجامعه ولا عندها 18 20 سنه وبتخرج مش محجبه يمسكها يضربها. فين اخته تشتكي لابوها الاب اللي يملكه امه ايه اللي بيقول لك ايه انا لسه عايش لما تقول لزوجتك يبقى رب بقى الاب على حق والابن على حق اكثر من ابيه لكن وجبت طاعه الابن لابيه فهي لا تعد نقص ما فات الخرق لكن الحق هنا هو الراعي هو مسؤول. كان بعض يسأل الولاد لما بيرجعوا من الجامعة مشغولين يلعبوا لهم قاعد مشغل في البيت مثلا هي راح حمية لسه جاي بنقاهة من المسجد بقول لك ايه رفعت التلفزيون خلاص ماشي هو كلامه صح هو الراجل الشاب كان فين والاب هم خليني ازاي من الحاجة هذه اللي تفرغ هذا زي ما بقيت المجتمع بيعمل الحب رسول انت مالك الشيخ الحرام الشيخ مين طب طلاب الطلاب من طلع عند الشيخ بتحصل تحصل وانا مش عايزين نعمل صلاة في البيوت ما بين الابناء ولا بقى الحب ان انت الا نذير هكذا قيل لرسول الله فذكر انما انت ايه وذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وقف خلاص انت بس تقول عايزه ما ده يا حاج يا حاجه ما في جهه تروح كل الوقت عينيك وتتعب وكلمتين بالنصيحه ليه النصيحه لها قبول جاوب فيها. لكن مثلا بلاش حمول ايه في البحر وانت لست مع هذا البيت والاجر يتحمل الوزن. نفس القضية في اختك. اختك مش محجبة. انت تعرف احدث. انت بدل ما تروي براحها وتفاها خليك هبك الاول. خليك صاحبها. صاحب اختك. ها؟ زي ما تصاحب جميلك صاحب اختك. خلي ما تحبك. تقول لك ايه؟ ما تيجي من الرجل الرجل بتاع الاثنين ده بتاع حسن الفرص. يا اخي ايه عم ده يدخل النار يا عم ده ولا انا اهلا مرة ولا كان ده بس رئوس. لو جبت انت بس جمهوره بالبكة ده جبت رجلها مرة. ها؟ وكان لك تمسح الكلمة تسع سلبة مع بعض. كده. طب تيجي انا افتحك شوية. بس مش تفتحها بلغة ال لا تفتحها انا حقيقي تفتحها انا انسى. فهمت؟ والبنت كسر عملها حنين عليها. بلان حبيتك. ها؟ اختك وبيت صاحبتك. خلاص. تقول لها الشمس تطلع من الغرب تقول لها صح. اخويا بيقول تبقى حنين عليك وانت تحنين عليها وتبقى حنين عليك ومسابك تحبك وتبقى كما قيل للأعرابية زوجك أم ابنك أم أخوك دي الأغلى هتنزلك موجود الناق ولا راح في 60 سلامة إلى إيه؟ إلى غيره إلى غيره فاتت قرش كان زمان دلوقتي شحيح حلو يعني يتاد اللي كاعدة واحد يأخذ تتجوزه خلاص المهم ربنا يرعى للشياطين عن جوز يعني ان شاء الله. والابن مولود والاخ مفقود. لان جيب منين كان اب وام جمهور اخ. ها? واخد بالك انت? حتى يعني كان في 65 مسكين واحد من الاخوة يضربوه في المعتقد. والاخ الكلام يكثر كل اخ ما هو الاخوه دي اللي جابتها في الورق ما هذا النيل اللي قال لك الاخوه بتجيب له قدام ان شاء الله عمر الاخوه دي فالاخ مفقود ما تعوضش فانت حب اختك وخليها تحبك وبعدين ساعتها انت هتبقى خير مرشد الله هذا هو الحق الذي يليه وهو ان يقبل الاخ ولي الامر ابنته او اخته بالحجاب طالما بلغت سن المحيض ايه اللي يزعل المدرسين والمدرسات في المدارس لان بنات لا يتحجبوا ايه المشكله ايه المشكله مفيش اي مشاكل الا اذا كان مدرس مريض النفس ها ويعني دعوه الى المسؤولين انا عارف الكلام ده بيوصلوا باول باول يا ريت يعني يعيد النظر في مساله مدارس الجنين ومدارس البنات مره ثانيه مره ثانيه يعني العيال دلوقتي في ابتدائي يقول لك ايه البنت يا فلانه صاحبتي صاحبتك ايه تعرفك على ايه? ترجى مرتي? تقول لا ده يا بالدرج اللي جنبي ولا لا صاحبي نشوف. فدي كارثة? هذه كارثة. اريد ان اقول ان مسؤوليتنا نحو ابنائنا كثيرة وحقوق الابناء عندنا كثيرة يجب ان نراعيها ويجب ان نتقي الله فيها. شكر الله لكم واجزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم.